من الصبح غرقان في مشاكل ومن البداية اليوم قافل استنى في الباشا يعدي داخل لي عكس ومش سائل قلبي ليه مش مطمن باين يوم هندم عليه هي ظلمت كده ليه اللي وداني جبني يومي راح في الزحمة يا بيه البلد بتعذبني أنا كنت ناوي أخش يمين قالوا لي خش شمال أحسن أنا قلت دول طبعا فاهمين بصت لقيت نفسي في مدفن ده اللي يسأل في بلدنا ربنا يعوض عليه هي ظلمت كده ليه اللي وداني جبني يومي راح في الزحمة يا بيه البلد بتعذبني بالعافية عديت الأوتوبيس بضرب بعيني لقيت زفة ومدام يا سيدي اليوم ده خميس خد لك معاهم متلفة هيصة ولا حد اشتاري بالمرار اللي احنا فيه ضليت كده ليه اللي وداني جبني يومي راح في الزحمة يا بيه البلد بتعذبني انا قلت مرة اعمل فاهم وخلعت بالزحمة مزبط ما وعدش غير في صلاح سالم فركنت على جنب اعيط اه يا غلبي ايا انا ياما مش هروح ولا ايه هي ظلمت كده ليه اللي وداني جبني يومي راح في الزحمة يا بيه البلد بتعذبني ورجعت والشارع مقفول وزحمة والبيت متحاوط لمحت واد كده مش معدول شايلين والعام الناشط يلا سيبك ما هي باظت يعني هي جت عليه هي